مفيش حاجة بنعملها في حياتنا بدون استخدام التفكير. التفكير هو اللي بيحدد لنا المكان اللي هنعيش فيه، بيحدد لنا هنتجوز مين، بيحدد لنا مين أصحابنا ومين أعدائنا، هو المسؤول ببساطة عن كل شيء احنا بنعمله. على الرغم من أهميته دي، فأغلب الناس مش فاهمة شيء مهم عن طبيعته. في سوء تفاهم منتشر ان التفكير الحيادي عمل فطري، وان الناس لو أذكياء فهيفكروا بوضوح وعقلانية لوحدهم، لكن في الحقيقة ده مش صح. التفكير عمل مهاري، زي مهنة النجارة مثلا، بدون المعرفة والممارسة والتدريب مش هتبقى نجار ماهر. وكذلك ما تتوقعش من نفسك انك هتفكر بمنطق ووضوح بدون معرفة وممارسة. لو ما عملتش كده، توقع من تفكيرك 4 حاجات: هيكون يا اما منحرف، يا اما مشوه، يا اما متحيز، يا اما متحامل. عشان تنمي تفكيرك، اول حاجة تبقى عارف طبيعة العقل. اهم صفة في العقل بتمنعنا من التفكير الواضح هي التبرير الذاتي. التفكير مخادع، لو اناني هيبان ليك ان هو حيادي وتمام التمام، لو متحامل هيبان ليك انه عقلاني. مش معنى ان انت شايف تفكيرك كده ان هو كده فعلا. على الاغلب الاستنتاج ده انت وصلت له بالتبرير الذاتي. تخيل موظفة بتسرق فلوس من الشركة اللي هي شغالة فيها، هنلاقيها بتخدع نفسها وتقول ان ده حقها، وان الشركة اصلا مديونة ليها بالفلوس دي، هما بيكسبوا كتير ومش بيدفعوا لها اللي هي تستحقه، فمن حقها ان هي تسرقهم. هي بررت سلوكها وتفكيرها بشكل عقلاني جدا عشان تحجب عن نفسها التحيز لذاتها اللي هي عملته على حساب الناس التانية. التبرير الذاتي ده موجود معانا كلنا بنسب مختلفة شوية، هو اللي بيخلينا نفكر بشكل أناني علشان نشبع رغبتنا، وفي نفس الوقت ما يبانش اننا متحاملين ولا بنعمل حاجة غلط، وخصوصا لما تبقى مصلحتك في عدم مراعاة حقوق الآخرين. انت مش هتدرك الأنانية دي الا بالمراقبة والتحليل. خليك واعي بوجود الحتة دي فيك. لاحظ نفسك لما تؤمن بمعتقد وتتصرف عكسه، لاحظ انت ازاي هتبرر التناقض ده في سلوكك وازاي هتخليه منطقي. تاني نقطة هي اسأل اسئلة عميقة. التفكير عامل زي العربية، واداة التوجيه بتاعته هي الاسئلة. نوعية الاسئلة وشكلها هو اللي هيحدد نوعية التفكير. لو بتسأل اسئلة سطحية ده هيؤدي لتفكير سطحي، ولو بتسأل اسئلة عميقة فده هيؤدي لتفكير عميق. على سبيل المثال، سؤال زي هل في تفاح في التلاجة؟ للإجابة عن السؤال ده انت هتروح تبص في التلاجة وتعد التفاح اللي هناك. لكن سؤال زي ايه افضل طريقة تتصرف بيها كأب او ام في الموقف الفلاني، ده سؤال بيدعوك للتفكير في مفهوم الأبوة والأمومة نفسها، بيخليك تفكر في المهام والخيارات المتاحة. الأسئلة العميقة اللي بالشكل ده هتخليك شخص مش بتقبل التعريفات اللي بيقدمها ليك الآخرين، ولا تقبل بالضرورة العالم في شكله المقدم ليك، وده هيساعدك على المدى البعيد انه يحسن قراراتك ويحل مشاكلك. راقب ولاحظ الطريقة اللي بتتساءل بيها، كل ما بتتساءل بالطريقة العميقة دي كل ما ده هيخلي عقلك حر أكتر. تالت حاجة، فرق بين أنواع الأسئلة المختلفة. لما يجي في دماغك سؤال حدد نوعه الأول عشان ما تتلخبطش، وعشان تعرف طريقة التفكير المطلوبة للإجابة عليه. في عندنا 3 أنواع من الأسئلة: سؤال ليه إجابة واحدة نهائية، وسؤال بيدعو للتفضيل الشخصي، وسؤال بيستلزم دراسة الأجوبة المقدمة. الأول ده سؤال ليه إجابة واحدة بس صح، والإجابة دي بنوصلها من خلال الحقائق، زي مثلا ما هي نقطة غليان المية، أو ما حجم الغرفة دي. التاني ده سؤال ملوش نظام ولا ليه إجابة ثابتة، واحنا بنجاوب عليه بناء على التفضيل الشخصي، زي مثلا ازاي تحب تقص شعرك، او ايه اللون اللي بتفضله لبيتك، او ايه هو طعامك المفضل. تالت سؤال ده بيتطلب الحقائق، البرهان، المنطق زي الاولاني، بس ليه اكتر من اجابة، زي مثلا ايه افضل طريقة لمواجهة المشاكل الاقتصادية الاساسية للبلد النهاردة، او هل لازم نلغي عقوبة الاعدام. الاسئلة دي بيكون ليها اكتر من اجابة، واحنا عشان نفرق ما بين الإجابات دي بنقسم الإجابات ونقيمها من خلال استخدام مقاييس فكرية معينة، زي الوضوح والدقة ومدى المنطقية والمناسبة للموضوع وكده. خلي بالك انت بقى من الارتباك اللي بيحصل بين الـ3 أنواع دول جوه دماغك. راقب مثلا امتى بتتعامل مع الأسئلة اللي من النوع التاني اللي ملوش إجابة ثابتة على انه من النوع الأول، وتحاول تفرض على نفسك او على الناس إجابة انت شايفها هي الصح، ولازم غيرك يبص بنفس طريقتك مثلا. وكل ما لاحظت اللخبطه اللي بتقوم بيها دي في نفسك، كل ما كان تفكيرك منطقي اكتر. كمان وضح الاستدلالات من الافتراضات. بشكل روتيني الناس بيقوموا بالاستدلالات تقريبا طول اليوم، والاستدلالات دي بتكون يا اما مبرره او غير مبرره، وبتتبنى الاستدلالات على افتراضات اللي هي الاعتقادات اللي تعتبر امر مفروغ منه. قدامنا مثلا الموقف التالي: واحده بتتهم جوزها ان هو بيخونها علشان المشرفه بتاعته بتتصل بيه في التليفون كتير. هنا الاستدلال ان هو على علاقة مع مشرفته، بسبب الافتراض عندها اللي بيقول ان لما بيتكلم راجل وقت طويل مع مشرفته في غير اوقات العمل فلابد ان هما بينهم علاقة. احنا لما نقسم تفكيرنا بالطريقة دي ونوضح الاستدلال والافتراض هنكتسب المزيد من التحكم في تفكيرنا، ونبدأ نشوف العديد من الافتراضات والمعتقدات اللي كنت بتعتبرها امر مفروغ منه وبتوجه تصرفاتك وانت مش حاسس، وهتوضح ليك كمان التحامل والقولبة والتحيز في تفكيرك. انا لو افترضت على سبيل المثال ان كل المشرفين متسلطين ومتحكمين فده هيكون رأيي في كل مشرف اشوفه، ومش هيبقى عندي حتى الدافع ان انا ادرس الافتراض ده عشان اشوفه هل هو مبرر ولا لا. كمان في حاجة، الوسائل الاعلامية زي قنوات الاخبار والصحف دي شركات هدفها الربح، تعامل معاها وفق المبدأ ده. ممكن يكون الربح ده بيجي منك ومن الناس، فبالتالي عشان انت تشتري هتنقلك الاخبار بصورة متحيزة لطرفك ومن وجهة نظرك، هتفرض القصص اللي بتدعم طريقتك في النظر للامور، هتقولك اللي انت حابب تسمعه عشان تحبها، او ممكن يكون الربح بتاعها ده جاي من ممول مثلا، فهنا هي هتقولك الاخبار بطريقة تراعي فيها الاجندات والمصالح بتاعته. المشكلة بقى بتظهر لما انت بتتجاهل التفصيلة دي وتستخدم الوسائل الاعلامية في تشكيل ادراكك ومعتقداتك، فبالتالي فكرك بيتشكل اصلا بصورة متحيزة. عشان تنمي مهارات التحليل الاخباري عندك وما تبقاش مجرد مستهلك، ما تبصش للمحتوى بتاع الوسائل دي وكأنه تمثيل شامل للواقع، هي مجرد طريقة واحدة بس لعرض الواقع. وبطريقة عقلية عيد كتابة القصص الاخبارية من خلال ادراكك ازاي وجهات النظر بتأثر عليها زي ما شفنا من شوية. كل يوم الانترنت والتلفزيون بيحدف علينا الاف الرسائل، الرسائل دي مش بريئة، دي بتتلاعب بينا وبنفسيتنا. أغلبية البرامج التلفزيونية والأفلام والإعلانات بتجذبنا من خلال اللعب على معتقداتنا العاطفية البسيطة، وبتحاول تشبع رغباتنا الفطرية بغض النظر بقى عن إن ده صح ولا غلط. كمان هي بتركز على الحاجات الغير منطقية. لاحظ كده إمتى آخر مرة شفت فيها وسائل الإعلام بتصور أشخاص عاقلين بيقوموا بأشياء عالة مقابل تصوير السلوك الغير عقلاني إنه عادي؟ بتلاقي الفيلم ولا المسلسل كله قايم على فكرة مثلا انا بكرهك علشان بحبك وان انت ما حبتنيش فهقتلك، سلوك غير منطقي بيتصدر لينا على انه عادي. تعرف ان اغلب برامج التلفزيون عشان تزود الشريحة بتاعتها من المشاهدين بتستهدف مستوى فكري في سن 11 سنة؟ تخيل بيتم مخاطبتك كأنك طفل عندك 11 سنة في طول الوقت، هل دي طريقة ممكن تنمي تفكيرك ولا هتجيب لك تخلف؟ فكر في أثرها عليك وفكر في إيه اللي ممكن أنت تنجزه بدل المشاهدة من السذاجة أنك تضيع عليهم كل الساعات دي يوميا. أخيرا ما تكونش لوام، ناس كتير بتقضي وقتها كله في تصيد أخطاء الآخرين وإلقاء اللوم عليهم بدل ما يتولوا المسؤولية الكاملة لتصرفاتهم. في فرق كبير بين الحقيقة والمعتقد، الحقيقة هو شيء حصل أو بيحصل فعلا، لكن المعتقد هو رأيك حوالين الأمر وده ممكن ما يكونش صح. أهمية المعتقدات هنا إنها بتكون نبوءات بتحقق نفسها لو أمنا بيها. لو أنت معتقد مثلا إن في ضرر وقع عليك فده هيؤدي لحدوث ضرر عليك فعلي حتى لو ما كانش اعتقادك الأولاني ده حقيقي أصلا. على سبيل المثال، لو أنت شايف إن أهلك حطموا فرصة مواصلة تعليمك العالي، ده المعتقد بتاعك، سواء كان صح أو غلط أنت هتحوله لحقيقة. على الأغلب مثلا هتفشل نفسك بنفسك في مواصلة التعليم علشان تنتقم منهم، او على الاقل هتستسلم بحيث ما تحاولش تحل الوضع. كل ما تلاقي نفسك بتلوم الاخرين افتكر ان انت معطش طفل، انت شخص بالغ كبير بتقدر تتحكم في حياتك زي ما تحب، فاستغل كل لحظة كنت بتستخدمها لإلقاء اللوم على الناس التانية وحول الطاقة دي الفعل يؤدي لنجاح محتمل، او على الاقل حوله لانفعالات ايجابية هتفيدك، زي مثلا اقل الايمان ممكن تتساءل بينك وبين نفسك ايه اللي ممكن تتعلمه من الاخطاء اللي ارتكبها اهلك، او ايه اللي ممكن تعمله علشان لما تكون مكانهم تبقى مختلف عنهم واكتر حكمة مثلا من اللي هم كانوا عليه، وهكذا. وبس كده، سلام.